الشاشات في برنامج احمر بالخط العريض. انت تسمع راب عرب؟ قصدك كلاش؟ جيبوا لي راب سوى نص اللي سويته وما نويته، ولا راح تلو تجيب واحد سوى نص اللي بنيته. مع الجروب ما راح تحصل عراب بالراب بحق. انا ما امثل، انا عشقت فن الراب، انا احترفت فن الراب، انا سجنت لجل الراب، لذلك سموني العراب. انا اللي فتحت هذا الباب وفتحت عيون الناس عليه، ما لي حد بيحق يتفلسف يقول لي كيف ليه. اسمع عن شبابي بيقول يحطوا راسهم براسي، واللي يمنعني اذيهم واقلب حياتهم مقاسي. اني يوم اسال عنهم انشدهم، ابغى اعرف منهم يطلع الواحد منهم بزر لسه عايش على المصروف. لو بمد يدي عليه ينزل دمعه قبل الكف، اجي اسال عن ماضيه يقولوا لي كان ينهف. طيب في هذه الحالة انا ما ارد على ذي النوعية، شوية دجاج يصيح وما بتجي منهم اذية. في ناس يكرهوني بس ينعدوا على الأصابع، واللي يحبوني أضعافهم أضعافهم كثير. أقلب الموقف في راسي وبدون ما أطالع، أقول لو رضيوا عن الغزلان تصفي باقي الحمير. كلام للي يكرهني أبغى الحين يفهمني، كل ما نزل أنا أغنية أبغى كرهك لي يزيد. كل ما زاد في قلبك كره، كل ما عرفت إني في القمة، والقمة يوصلها الناجح مستحيل يوصلها الرمة. وصلت المعلومة، هيا ثبتها في راسك، من راسك لا تنزلها وإنك تهملها. وتماسك حماسك وعصابك يا سيد، يوم تسمعني أنا قفل فمك مستكن. رابر الخليج الأول أقولها وقلبي مطمئن، في التلفزيون والجرايد تقرأ عني، لكن فوق كل اللي سمعته ترى الشهرة ما همتني، مو أنا جريت وراها، الشهرة هي اللي جتني. منافقين يوزعوا ابتسامات في وجهي، لما يقابلوني علوا اصوات الضحكات. فاتح فمك على الاخير تضحك لي، يعني صرت لي صاحب تخسي تحسب مدري بالنيات. ريح عضلات وجهك لا تتبسم لي كثير، لا يغرك اني قدامك شاب في السن صغير. انا فوق مع الصقور مالي في جلسة الدجاج، والصقر يخاوي صقر غير كذا ما نحتاج. بعد السجنة يا حبيبي تغيرت في عيون النظرة، بان الصاحب من المتصاحب وافتهمت في حياتي عبرة. مو اي واحد قال انا خويك يعني عندي كفو، اولهم الناس اللي وقت الحبس عني اختفوا. انا ما راح اتمسكن واسوي زي بعض الناس، باعوني سابوني انا احب دق الراس. لو مرت في حياتي غلطة ما بندم عليها، بس اخذها درس في حياتي واخليها لي اساس. من مخي انت هو ما ابغى اشوف بزر يسوي فتوة، ولا قوة ولا 187 على باب بيتك تنكتب، وهذا الشي مو في صالحك. لحاب تنهو جدا سيري ويست كوست.